يقول ابن القيم: فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يجل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. خلينا نعرف كلام ابن القيم كلمة كلمة علشان نتعلم مع بعض من علمه رحمه الله. يقول: كانت الصديقية كمال الإخلاص والإنقياد. خلينا نشوف أول نقطة، كمال الإخلاص بمعنى آخر، وهي شرط النقاوة النفسية والقيادة الذاتية لطرد شوائب الذات، بطرد أعدائها من هوى وشيطان وتلجيم النفس الأمارة بالسوء. يعني الإنسان عشان يستطيع أن يقود ذاته عنده مشكلتين: المشكلة الأولى أن الهوى والشيطان هما عبارة عن أعداء زوار من الخارج، فطردهم إن شاء الله أسهل من كبح جماح النفس الأمارة بالسوء. الهوى أحكم العقل بالكتاب والسنة فأطرد الهوى من العقل، والشيطان أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأطرده، إنك إذا الشيطان كان ضعيفة. إن مشكلة النفس الأمارة بالسوء لا أستطيع أن أطردها، وبالتالي لابد أن ألجم هذه النفس الأمارة بالسوء. فإذا أطرد أعداء الهوى، أعداء الذات اللي ممكن طردهم من هوى الشيطان، وألجم اللي ما ممكن طردها اللي هي النفس الأمارة بالسوء. فالإخلاص لله في النية والقول والعمل أساس الانطلاق في الإنجاز. إذا ما في إخلاص بالنية وبالقول والعمل ما أقدر أنجز الإنجاز الصحيح. فمهما كثر العمل فإن لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبل منه ورد إليه. خلينا نأخذ مثال لواحد انعزم إلى وليمة عشاء وكان فيها كل ما تشتهي النفس من أفضل أنواع الطعام وبكميات ضخمة جدا، ولكن تنقص المائدة الطهارة والنظافة في صحن صغير في جانب المائدة، هو الصحن الوحيد أو الطبق الوحيد اللي تميزت الوليمة بنظافته وطهارته. فالإنسان يختار أي واحد، النظيف القليل ولا الكثير اللي بعيد عن الطهارة؟ أكيد النظيف القليل، ولله المثل الأعلى في قبول الأعمال. وبالتالي كمال الإخلاص هي من صفات الصديقية. ليش؟ لأن الصديق قد صدق مع الله تعالى فحرص على كمال الإخلاص. طيب الحرص على كمال الإخلاص، نرجع نقول لماذا يحرص الإنسان على كمال الإخلاص؟ ليكون العمل مقدما لله وحده دون أن يشرك معه أحدا، ويرجو بذلك الصديق رضا الله تعالى وقبول عمله. إنسان الصديق لما يخلص مع الله، معناها إحنا نعرف أن شرطي العمل الصالح أن يكون خالصا وصوابا، شرطين: خالص لله، ما في أوساخ الشرك. ننتبه، الشرك أقدار نفسية، الإنسان والعياذ بالله يشرك مع الله، يعمل العمل ويشرك مع الله أحد آخر، يعني يقوم بذلك لكي يقال عنه كريم أو لكي يقال عنه عالم أو لكي يقال عنه مجاهد وإلى آخره من الشركيات. هذا العمل مردود على صاحبه، ولذلك كان الصديق بإذن الله تعالى محفوظ من أن يرد عمله. لماذا؟ لأن عمله في عنده كمال الإخلاص، كل ما في ذاته متجهة لرضا الله عز وجل والانقياد. النقطة الثانية يقول كمال الإخلاص والانقياد، أيضا كمال الانقياد هو الصاروخ الذي ينطلق من قاعدة الإخلاص، حيث ينقاد الصديق بكليته إلى اتباع الكتاب والسنة فكرا ووجدانا وسلوكا. النقطة هذه مهمة جدا لازم أنتبه لها، إن من عظمة الدين، من جمال ديني، ليش المسلم دائما منتج؟ ناخذها بشكل بسيط، إذا الإنسان اتبع الكتاب والسنة ما راح يكون إنسان بطالي أو عنده بطالة نفسية أو بطالة وجدانية أو بطالة عقلية. أبدا لا يمكن نشوف المسلم عنده بطالة. ليش؟ لأن الفكرة يعمل تابع الكتاب والسنة، وقلبه يعمل تابع الكتاب والسنة، وسلوكياته كلها منتجة. ما عندي وقت أني أضيعه في أشياء غير منتجة. إذن من مميزات المسلم أنه إنسان منتج، لأن كل ما في شركته النفسية منقادة للكتاب والسنة، ما عنده وقت يضيع، وكل وقته مستثمر. وعلى ذلك فتخرج منتجات أعماله أو مواقفه الحياتية في شكل منظومة سلوكية تتبع في موكبها نحو الهدف تعاليم الإسلام، لتكتمل في مسيرتها كمال الأنقياد. والنقطة الخطيرة أيضا أن كل هذه الأجهزة تعمل في اتجاه واحد، وهذا ما هو موجود إلا في الإسلام. لو أنت عندك شركة يا أبو أنور وعندك فيها 3 موظفين وأنت عطيت أوامر للموظفين بأنهم يتبعون استراتيجية معينة، لكن كل موظف يشتغل في اتجاه، هل ممكن في الآخر تطلع بنتيجة لشركتك؟ كل واحد يعاكس الثاني، أكيد ما في نتيجة مثمرة، أكيد أو راح يصير في خسارة للشركة، لصاحب الشركة. الموظف هذا ما يهمه، أكيد من اللي راح يخسر؟ صاحب الشركة. وكذلك الإنسان في داخله قلب وعقل وعنده جوارح تنفذ. إذا كان العقل والقلب متجهين اتجاه واحد للكتاب والسنة نجح الإنسان، لكن إذا كان العقل في شاردة والقلب في واردة عندنا مشكلة كبيرة. إذن من القوى الكامنة في هذا الدين إن تخلي كل طاقاتي الداخلية تشتغل في اتجاه واحد، ما عندي تعاكسات ولا عندي تناقضات. صحيح. وبالتالي هنا تكمن القوة المسلم، إن الانقياد الداخلي انقياد في اتجاه واحد. الله هو الآمر عز وجل، يقول لنا صوم ونصوم، يقول لنا زك ونزكي. ما عندي عقل يقول لي صومي وقلبي يقول لي أوه الجوع مزعج، لا ما في داعي، ممكن أنا أتصدق. فالعقل والقلب يعملان في اتجاه واحد. إذن هذا ما قلتيه قبل قليل بأن الإنسان المؤمن دائما منشغل، دائما لا يجد عنده وقت فراغ، أي أنه يتعبد، أي أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الإنقياد وهذا العمل وهذا التواصل في العمل هو الذي يجعل الإنسان دائما، الإنسان المؤمن دائما منشغل بالله سبحانه وتعالى دون أن ينظر إلى الأمور الأخرى. انشغاله في الله يجعل الأمور الأخرى كلها متقنة، أو يعني الأمور الأخرى بمعنى المعاصي. كل أمر المسلم خير، ليش؟ لأن كل داخله منقاد إلى الله عز وجل. يسمع الكلام، عقله يسمع الكلام وقلبه يسمع الكلام وجوارحه تنفذ، وبالتالي نشوف في نوع من الإنسيابية في السلوكيات. ومع هذا الكمال الإنقيادي للمعلومات اليقينية للحياة ينتفي ماذا؟ التناقض في القرار والسلوك. ما عندي تناقضات لا في القرار ولا في السلوك، حيث اكتمل الإنقياد في المبادئ ليكتمل اتجاه المسار محميا بإذن الله تعالى من تذبذبات التغيير الأدائي بسبب عدم توفر شرط كمال الإنقياد. فترى المنقاد إلى رضا خالقه منسجما في لحظاته، في لحظاته الدنيوية الذي يقضيها على وجه الأرض، يتوفر في أخلاقياته وإنجازاته توحيد المبدأ وتوحيد العمل. ما عنده مشكلة الإنسان المخلص المنقاد، إخلاص عنده، كمال الإخلاص والإنقياد، ما عنده مشكلة في اتجاهه. كل أجهزته كل سلوكياته تتجه في اتجاه واحد، مو يوم يصلي يوم ما يصلي، يوم يعني اعتقادا ها سلوكياته كلها منسجمة لأن كل أجهزته تشتغل في اتجاه واحد، مو يوم تشوفه يعتقد في مبدأ وثاني يوم يناقضه. أما الذي لا تتوفر فيه صفة كمال الإنقياد فيتذبذب في أعماله حسب تذبذب إنقياده، لا تعرف له ثباتا حتى يكمل إنقياده. طيب النقطة الأولى احنا قلنا كمال الإخلاص، نتكلم عن تعريف الصديقية عند ابن القيم، قال لي كمال الإخلاص والإنقياد، النقطة الثانية والإنقياد. النقطة الثالثة ايش قال لي؟ قال والمتابعة للخبر والأمر. طيب نرجع مرة ثانية لموضوع شركتك يا أبو أنور والموظفين الثلاثة اللي عندك. احنا قلنا الموظفين الثلاثة لو اشتغلوا مع بعض حسب الاستراتيجية اللي انت وضعتها راح تنجح الشركة، لو تشاكسوا وخالفوك راح الشركة تخسر. طيب الأمر هذا هل يطلب منك متابعة للموظفين ولا مرة واحدة تقول لهم الأمر وتتركهم؟ يجب أن يكون هناك متابعة طبعا. إذن في نقطة مهمة جدا، أي أمر يحب الإنسان أنه يستمر وجوده لازم يتابع. حتى أنت مع أولادك تعطيهم الأوامر صح، لكن لو ما تابعتهم حتى تعلمهم سنوات، لو غفلت عنهم أسبوع وشافوا الرقابة يعني ضعفت، قد الولد يقول والله أبوي مسافر خليني أشتغل. عملية المتابعة ضرورية، وعملية المتابعة ننتبه هذه من بداية السلف الصالح، يعني عمر رضي الله عنه لما حط أصحابه راقبهم ما تركهم، كان يروح يشوف أحوالهم حتى في أنصاف الليالي يروح يشوف أحوالهم. أيضا أحوالهم بمعنى هل هم على ما تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عملية أن الإنسان يكون جيد وأنت متأكد من ابنك حاجة وأن ابنك يشعر أنك أنت تتابع حاجة ثانية، وكذلك الموظف في داخل الذات أو الأجهزة لابد أن يكون لها عملية متابعة. يحتاج كمال الإخلاص وكمال الانقياد إلى متابعة في استمرار وجود ذلك الكمال، حيث يواجه الإنسان قوى سلب ضخمة في ذاته تحتاج إلى ترويض دائم. كيف نورض نروض هذه الأجهزة بأنها تكون على الاستراتيجية اللي وضعها صاحبها؟ بطرد بعض قوى السلب، الهوى والشيطان، وتلجيم الآخر، النفس الأمارة بالسوء. فالجهاد ضروري ومصيري للناجح، حيث يحتاج ذلك الكمال إلى حماية من النقص بدوام المفاتشة والتمحيص عن معدن الإخلاص والإنقياد، وهذا شيء طبيعي. إذن المتابعة تحتاج إلى جهاد، ما في شك. أيوه. هي المتابعة جهاد، وبالتالي الإنسان مع نفسه لازم يجاهدها ويفاتشها ويتابعها مثل الإداري. إحنا حطينا لها قيادة ونقول لا، قلنا لها القيادة، ماذا قالت قيادة الذات؟ أيها العقل وأيها القلب، عليكما أن تتبع الكتاب والسنة. ما يكفي، لازم القيادة هذه تكون توظف لها مدير قوي ويتابع هل العقل فعلا تابع للكتاب والسنة، هل القلب يحب ما قرره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عملية المتابعة مهمة جدا، فالمتابعة أساس الأعمال الإدارية الناجحة. ما ممكن عمل إداري يتم بحياتنا العادية إلا ما في متابعة ومراقبة فوقه. فمن امتلك شركة مادية يحتاج أن يتابع موظفيه إداريا حتى يضمن أنهم مستمرين في تنفيذ الاستراتيجية التي تبنتها تلك الشركة أو تلك الإدارة. لا بد للمتابع أن يقسو أحيانا، لأن المسألة مسألة جهاد، النفس أمارة بالسوء والهوى والشيطان، إذن هناك قسوة أحيانا ما دام المسألة فيها جهاد. أليس هذا أمرا مطلوبا في مسألة تقرير الشيء؟ ما في شك، إحنا دائما الإدارة المثالية هي حزم في لين. لازم الحزم ولازم اللين، التوازن. وكذلك الذات تحتاج إلى متابعة إدارية حتى يضمن العاقل أن أجهزته تعمل في أداء ما طلب منها مسبقا. من ماذا؟ من كمال الإخلاص والإنقياد، حريصا ذلك العاقل على تقليل قوى السلب في حدها الأدنى حتى يضمن الاستمرارية ويضمن أيضا سلامة الانطلاق المطلوب في الحياة. لازم الإنسان يضمن سلامة الانطلاق. أنت بتنطلق أيها الإنسان، تطلع تنتج تشتغل، لكن عشان تأدي دورك صح كأب كولد بار، في الحي، في صلة الأرحام، في علاقتك مع رئيسك، في الديوانية مع أصحابك، هذه كلها عبارة عن منتجات لأعمالك اليومية. فانتبه أن تكون هذه الأعمال كلها توفر فيها كمال الإخلاص وكمال الانقياد عشان الإنسان يوصل إلى مرتبة الصديقية. النقطة الرابعة اللي قال لنا إياها القيم رحمه الله مفهوم الصديقية، قال كمال الإخلاص والانقياد، هاي نقطتين. النقطة الثالثة قال المتابعة الخبري والأمر. النقطة الرابعة قال ظاهرا وباطنا، أي بمعنى آخر إن كمال الإخلاص وكمال الانقياد واستمراره يكون في حالين، الباطن والظاهر. أيضا جميل إن عملية المفاتشة باطنا وظاهرا، والعامل في هذه الدنيا ينجز في ميادين إحداهما لا تراها العين المجردة والله تعالى أعلم بها. إذن أنا عندي لما أشتغل عندي حين أي شركة عندها مجال واحد تشتغل فيه، أو حتى شركة ممكن نقول إن الشركة عندها مجالين تشتغل فيها، شغل نظامها في داخل الشركة في المدير والموظفين، النظام الإجرائي في داخل الشركة، وأيضا عندها مجال ثاني تعمل فيه إنه لما تبعث موظفينها في خارج الشركة مثل المناقصة. أول شيء تدرس في داخل الشركة وتحدد الأسعار، بعدين يشترك فيها صاحب الشركة في المناقصة في خارج ميدان العمل، ولو رست عليه راح ينفذها برا. إذا في عمل منجز في الداخل وعمل منجز في الخارج. وكذلك الإنسان عنده ميدان عمل في باطنه حيث لا ترى العين المجردة هذا العمل، إنما الله عز وجل هو أعلم بخفايا القلوب. والمجال الثاني تراه العين المجردة في ظاهر حياة الإنسان، والاستمرار في هذا الأداء المطلوب في المنهج الإسلامي باطنا وظاهرا لابد أن ينبثق من ذات الإنسان. إذن هناك توافق بين ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، أي ما يظهر الإنسان قد يكون باطنا له، هو لابد أن يكون باطنا له عند الصديقين. إذن الإنسان الصديق هو الذي يضمن أن يكون جمال باطنه مطابق لجمال ظاهره ظاهره ولا يستغني ميدان عن آخر. لاحظ أن الباطن والظاهر متواكبين وواحد يكمل الثاني، بل لابد من تناغم وتكامل حالي الباطن والظاهر في أداء كمال الإخلاص والانقياد، وإلا دخل الإنسان لعذ بالله في مسألة النفاق. جزاك الله خير، رائع. والإخلاص والانقياد في الباطن أساسي، لأنه إخلاص وانقياد وين؟ في النية. والإخلاص في داخل الإنسان، المجال في الداخل، إحنا ما نقول الحين المناقصة، في داخل الشركة تدرس الأسعار اللي هو عبارة عن هذا الأداء الذاتي للشركة أو الأداء الباطني للشركة، في الإنسان تمثل لي هذه نيته. والإخلاص والانقياد في الظاهر أيضا أساسي، لأنه تطبيق عملي في الحياة الواقعية يستفيد منه صاحبه والمتصلين به في صورة ماذا؟ أقوال وأعمال نقية صائبة، اللي إحنا قلنا في مثالنا الشركة، اللي هو إن أنا يعني أشترك في المناقصة في خارج الشركة. أيضا لاحظ إن من أربع نقاط اللي قالها ابن القيم نقولها مرة ثانية: كمال الإخلاصي والانقياد والمتابعة والنقطة الأخيرة إن مجالي المتابعة لهما الظاهر والباطن. قدم ابن القيم رحمه الله مثالا على الصديقية، على أنها كمال، أو نقدم إحنا كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر أو الأمر ظاهرا وباطنا، في أن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما. طبعا المثال هذا قدمه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الخيار، ما معنى كلمة الخيار؟ الخيار بمعنى أن الإنسان البائع له حرية الاختيار في إمضاء العقد أو فسخه إلى حين التفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذا يا أما هو لا حر، يا أما يمشي العقد يا أما يلغي، ما لم يتفرقا. لو تفرقوا على شيء معين إن يمضون العقد ما لحق إنه يفسخ بعد التفرق. إذن الصديق الذي يصدق مع الله يصدق في بيعه، ونتيجة الصدق في معاملاته مع الناس أن الله تعالى يضع البركة في نتائج البيع. والبركة خير عظيم، يعني أن القوى الشرائية للمال الناتج عن البيع أو المنتج الذي تم بيعه عاليا جدا، وترجع الفوائد للمتبايعين معا. فالبركة بمعنى ماذا؟ الزيادة. والزيادة مطلب إنساني، لأن الإنسان بطبيعته شي يحب الربح الزايد. وكل ما الإنسان كان تبايع بصدق معناها وفر لي الجهود والأزمان، لأن الكيس من علم أن الصديقية في البيع تؤدي إلى البركة بمعنى الزيادة. مثال ابن القيم إن بموضوع أن الإنسان لما يكون صادق في بيعه الله يبارك له، هذا الحديث، هذا مثال أتى به من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا إحنا الربح، الإنسان بطبيعته يحب أنه يربح، لما يقوم بعقد بيع هو بيتشطر 100 دينار زيادة، هل 100 دينار اللي أخذها بدون وجه حق راح تمحق البركة فيها؟ والقوة الشرائية مالتها يمكن تكون ناقص بالناقص. لكن لو هو بدل ما يربح 100 دينار ربح 50 دينار بعدل وبصدق، رب العالمين يضع بركة في 50 دينار بحيث أن تكون القوة الشرائية لها مو 50 دينار، يمكن 500 دينار، فتحصل زيادة. أنت العبرة أنك أنت تحصل من منتجات تشتريها من ماذا؟ من 50 دينار اللي أنت حققتها. القوة الشرائية للمال هي اللي تحدد القيمة اللي أنت تستفيد منها. لو واحد أخذ 1000 دينار من صفقة غير صحيحة وفيها كذب، وواحد ثاني أخذ 100 دينار من صفقة صادقة وتمام التمام، نلاقي أن 1000 دينار اللي أخذها من الصفقة اللي فيها كذب ما فيها بركة. ليش؟ لأن ما رح يرجع يشتري فيها مرة ثانية، قوتها الشرائية ممحوقة منها البركة، يا أما يخسرها يا أما يشتري شيء يعني في مكان ثاني أغلى، وقد واحد ثاني يكذب عليه في صفقة ثانية وتروح عليه. لكن اللي أخذ 100 دينار من صفقة صحيحة الله رح يبارك له في 100 دينار، يمكن رب العالمين يوفقه في صفقة أن تكون القوة الشرائية 100 دينار أكثر بكثير من حجمها. إذن الحلو الإنسان يعرف أن المال ببركته والرزق ببركته مو بكميته، إذن هو الكيف المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع البركة في الكيف ارتفعت لتفوق الكم. إذن هذه نقطة خطيرة، إذا الله عز وجل وضع البركة في الكيف ما في شك إنها راح تفوق الكم، لأن العبرة مو بالكم اللي عبارة عن غثاء، إنما العبرة بالكيف اللي هو عبارة عن جوهر. أيضا نأخذ مثال ذلك التاجر الصديق يصدق مع المشتري ويبين مواصفات سلعته ليحصد البركة في البيع بسهولة ويسر، ولكن التاجر الكاذب فيعتقد أن الذكاء بتحصيل أموال عالية فوق قيمة السلعة التي باعها، ولا يعلم أن العبرة في بركة البيع وبركة الأموال والمنتج نتيجة الصدق وما يخرج منه من بركة وزيادة في القيمة المتداولة. إذن العبرة في ماذا؟ في بركة المال وبركة الرزق. أما الكذب في البيع فهو محق للبركة، فمهما حصل من مال نتيجة البيع الكاذب فإن بركته قصتها ممحوقة. فإذا استيقن العاقل ذلك وفر على نفسه الكثير من إنفاق رأس مال النفسي، واختار أفضل الطرق لكي تدر عليه الثمار الرائعة وأقلها تكلفة، اللي هي عبارة عن ماذا؟ الصديقية في كمال الإخلاص والإنقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا. إذن هذه أوفر لي، أن لما يكون عندي صديقية بهذا الشكل رح يأتيني الربح بشكل أعلى وتكلفة أقل. إذن إن كمال الإخلاص كالخادم النظيف الأمين المتقن لعمله، فهو يعمل باستمرار لراحة سيده حتى يعيش ذلك السيد الموقر في بيئة راقية نظيفة بعيدة عن براثن الأوساخ النفسية التي من أخطرها ماذا؟ الكذب والنفاق. إذن الصديق إش قصته؟ ملك قوي يحكم رعيته بالحزم واللين المتلازمين، يعرف كيف يطلب قوى السلب من داخله وكيف يحجمها حتى يكون انسياب المعلومات الداخلة والخارجة عنده نقية تصلح لأفضل قاعدة لصنع القرار العقلي الرشيد الذي ينفع صاحبه على أي وجه وكان وفي أي حال وفيه بغض النظر عن النتائج الصورية. خلينا ناخذ مثال على موضوع الفرق بين الصديق وبين الكذوب. لو اثنين زملاء كل واحد فيهم عنده قصر منيف، واحد فيهم عنده خادم ينظف لي القصر لحظيا، والثاني قصره جميل لكن ما عنده خادم، هذا يعيش في قصر مريح وجميل عنده جمال الجوهر وجمال المظهر، أما الثاني عنده صحيح قصر جميل لكن كله أوساخ، ومن كثر عظم الأوساخ الداخلية اطلعت الرائحة إلى الخارج. الكذوب صار عنده قبح، تحول الجمال إلى قبح ذاتي وخارجي والناس تضايقت منه، أما صاحب القصر الجميل عنده جمال الجوهر وجمال المظهر. طيب شو استفيد أنا من هذه الصديقية لما أمارسها مع حق التعايش مع أخي الإنسان؟ يستفيد صاحبها أن واحد عنده علاقة صحيحة مع الخالق، كيف؟ بالإخلاص والتوحيد. اثنين، قيادة ذاتية صلبة ورشيدة تطلق الإيجاب وتبتر السلب. ثلاثة، قيادة علائقية رائعة مع الإنسان الآخر. أربعة، أمان نفسي وأمان اجتماعي يوفر على الجميع ممارسة عمل رجل المخابرات للتأكد من صحة المعلومة. خمسة، فرصة الصديقية هي أفضل فرصة استثمار يمكن أن يصل إليها إنسان، حيث تكون الصديقية هي الرتبة التالية بعد النبوة، ففرصة لا تعوض أن يكون الإنسان من الصديقين. رح نتناول بإذن الله تعالى قول الجنيد في الصادق وفي الكاذب وشرح ابن القيم رحمه الله لقول الجنيد. رح نقرأ القطعة مع بعض بعدين نشرحها. وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. وهذا الكلام، الكلام هذا كلام من؟ ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، وقد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكاذب متلون لأن الكذب ألوان، فهو يتلون بتلونه، والصادق مستمر على حالة واحدة، فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. ويكمل ويستطرد الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: لكن مراد الشيخ أبي القاسم، ويقصد به الجنيد، صحيح غير هذا، فإن المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها، فإنه يرد عليه من قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين، ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين، فإنه لا إرب له في خربة لا شيء فيها، وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها، فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، ومن سبب إلى سبب، لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها مكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه، فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه، فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء، والأحوال والأسباب تتقلب به وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه، وهذا عزيز فيها، فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه. خلينا نمشي مع جنيد بقوله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. كيف نفهم من هالكلام ومن هذا القول أن الصادق يتقلب في حاله 40 مرة في اليوم؟ لماذا؟ لأنه يجاهد في لحظات عمره مستهدفا التقدم في قيادة ذاته لتوجيه طاقاته الداخلية لتحقيق مرضات الرب جل وعلا بالهجوم المستمر على أعدائه الممثلين بالقوى السالبة في داخله المدمرة في هذه الذات. احنا نعرف ان الانسان في داخله كم من قوى السلب مثلة بالنفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، وعنده أعداء برا الذات ممثلين بصاحب السوء والدنيا المذمومة. إذا عندي قوى سلب في الداخل، قوى سلب في الخارج. الصادق يتقلب على كلام الجنيد في اليوم 40 مرة، ليش؟ لأنه يجاهد في عملية جهاد مستمرة مع الأعداء في داخل ذاته، فحالة مو واحد، مرة يأتي عدو يأتي واحد من اليمين، واحد من الشمال، واحد من فوق، واحد من تحت، فالأعداء هذه الجهات المختلفة في الهجوم عليه لازم هو يتقلب. لما يتقلب مو يتقلب في عقيدته أو في مبدأه، إنما يتقلب في حركته لكي يهاجم العدو. لما يكون أنت عندك عدو ممكن يأتيك في أي وقت، ما تقدر أنك تقعد تجلس في مكان واحد ويقول لن أتحرك من هذا المكان، إنما تتحرك حسب تحركات العدو. من هذا المنطلق يقول جنيد أن الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، تقلب مو مبدأ، إنما تقلب حركة لمقاومة الهجوم من أعداء الذات. قبل أن ندخل في هذه المواضيع أو هذا الموضوع بعمق، ذكرتي أن الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة في هذه المقولة، ما المقصود بهذا الرقم؟ طبعا هو اجتهاد من الجنيد، ما في شك 40 مرة هو قرر 40 مرة، هو قصد أنه هي لا يعني 40 مرة يعني 40 مرة، يمكن أكثر من ذلك، يمكن أقل. هو قصده يتكلم عن التقلب الصادق بمعنى تقلب حالة في حالة عراك الداخلي، لأن الإنسان عنده ميدانين حرب، عنده ميدان الحرب في داخل ذاته وعنده في الخارج. الإنسان المنتصر ينتصر في ذاته، أي انتصار في خارج الذات لابد أن يكون منبثقة من انتصار في الداخل. الإنسان المنتصر القائد في ذاته يستطيع أن ينتصر في عائلته مع زوجته وأولاده، في أي ميدان، في عمله، في الشارع، في الحي، في أي مكان هو منتصر. ليش؟ إنه إنسان قائد لذاته، من قاد ذاته وقاد العالم. إنما العكس من ذلك، الإنسان المنهزم في داخل ذاته فهو منهزم في الخارج. فالهزيمة في الميدان الخارجي أصلها هزيمة في النفس، والانتصار في الخارج أصلا انتصار في الداخل. طيب لماذا يقوم بعملية الهجوم المستمرة لقوى السلب المدمرة التي تواجهه ذاتيا وخارجيا؟ هو لأنه عنده هدف في الدنيا، عنده هدف أن الله يرضى عنه، وعنده صراط مستقيم، فعليه أن يصارع لكي يثبت على ماذا؟ على الصراط المستقيم. ومدامه هو عنده هدف وعنده صراط وعنده فكر ومبدأ أنه يثبت على الصراط، طبيعة الحرب الناجحة، هو الحين الآن عنده في مسار على الطريق عنده عوائق تخليه يرجع للخلف أو ما تخليه يتقدم، اللي هو موضوع الجهاد. طبيعة الحرب الناجحة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تغيير في الحركة حسب تحركات العدو المتقلبة. إذن حسب ما يتحرك العدو لازم أن أكون مرنة بحيث أني أتحرك بطريقة أستطيع أن أصد عدوانه. العدو ما رح يهاجمني كل مرة من جهة واحدة، إحنا كفاية نعرف أن الشيطان يأتي للإنسان من اليمين من الطاعات، يعني الشركيات والبدع جاءت من اليمين، والوسوسة والشيطان من يأتي؟ من الطاعات اليمين. فعلى الإنسان المجاهد اللبيب القائد في ذاته أن يتحرك مع أعدائه بتحركاتهم هم، ويصدهم في كل مرة يصدهم بتقنية جديدة وبقوة ذاتية من عند الله عز وجل، ثم من عند العزم عند ذات الإنسان. ولذلك كان لزاما على الصادق أن يتقلب في أسلوب الأسلحة التي يستخدمها في ميدان المعركة حسب المعطيات المستحدثة، لأن في الحرب لها معطيات مستحدثة، كل ساعة تتغير المعركة بمستحدثات جديدة. فالشاطر اللي يصير مرن ويغير أسلحته ويغير هجومه على شكل المعطيات المستحدثة من أين؟ من العدو. أما المرائي، حنتكلم عن الصادق، إذا عرفنا ليش الصادق يتقلب، إن عنده أعداء ويتقلب ليس في المبدأ، إنما يتقلب في الحركة لكي يستطيع أن يجاهد وينجح في المقاومة. أما المرائي فيثبت على حاله 40 سنة ضعيفا مهزوما لا يقوى على الدفاع عن نفسه، فهو ثابت على ماذا؟ ثابت على الخراب، متقوقع في سجن الهزيمة، مقيدا في مستنقع المعاصي. والفرق بين الصادق والكاذب أن الصادق ثابت على الحق في ذاته وفي خارج الذات، متغير الحال حسب هجوم الأعداء. إذا ننتبه، الصادق شخصته ثابت في مبادئه، إنما غير ثابت، متحرك في حركته حسب المعطيات. إذا الصادق ثابت في وين؟ في المبدأ، ومتحرك في بذل الأسباب. وتغير حاله حال الصادق إنما هو تغير تكتيكي ميداني حسب متطلبات الموقف. أما الكاذب الغبي مسكين فهو ثابت على الحال الخرابي، لا يقوى على الحركة لضعف في صحته العقلية وصحته القلبية. أي إنسان كاذب أكيد عنده ضعف في صحته العقلية، طبيعي. لأن الإنسان الكاذب ما يحل المشكلة، يعقدها زيادة، فعنده ضعف في صحته العقلية. وأيضا صحته القلبية أيضا فيها علة، لأنه يحب الكذب، أصبح يحب الكذب لا يحب الصدق، فإذا في عنده علة في مشاعره في الحب، وعنده علة في التفكير، مما جعله مشلول الحركة. والإنسان هذا المشلول قرر أن يثبت في بئر مهجور مظلم لا يتقدم أبدا، ما يقدر يتحرك. ثابت وين؟ ثباته وين؟ ثباته مو فوق الجبل، ثباته في البئر، في البئر العميق الأظلم، لا يتقدم أبدا، أعمى البصيرة لا أعمى البصر، على حين ظاهره متغير. من ذلك ظاهره متغير؟ اللي هو المرائي الكاذب، متغير متلون حسب حاجته للكذب، يستخدم الألوان المختلفة التي تعكس فكره الملون، لا يعرف المتصل به أي لون اصطبغ به. الكذاب كل يوم للون، ليش الكذاب كل يوم للون؟ لأن فكره ملون، الفكر مو ثابت، ما عنده مبدأ، كل يوم عنده مبدأ، كل يوم عنده شيء، فبالتالي الظاهر شكله الخارجي متلون تلون فكره، فبالتالي الإنسان المتصل فيه ما يقدر يعرف لونه اليوم، كل يوم للون، فما ممكن يتعامل معه بثبات لأنه أصلا مثابت. كل يوم هو في لون لا يحبه الناس ولا يثق به أحد. والكذب في الواقع إعاقة فكرية وإعاقة قلبية، صاحبها يفضح نفسه أمام الناس ويعلن عن جوهره الغامض الرديء أمام الخلق، فكأنه صاحب المصنع الذي يعلن عن بضاعته الفاسدة ليدمر سمعته في السوق ويدمر ثقة الناس فيه. إنسان الكذاب لما يطلق الكلام الكاذب وطالع منه، لاحظ أن الكاذب يطلع منتجات الكلام، هذا عبارة عن يا أما أحداث يا أما مقولات، يا أما الإنسان يتكلم عن مواضيع معينة، المواضيع الإنسان هذه عبارة عن منتجاته، هو صاحبها، هو صاحب المصنع. فبالتالي هذا الإنسان الكاذب كأنه عنده مصنع، والمصنع هذا فاسد، ولما يكذب يطلع مو بس هو في المنطقة اللي هو باني فيه المصنع، لا، هو لما يتكلم يعلن عن بضاعة الفاسدة أمام الملأ كله، كأنه يطلع في التلفاز والإذاعة والجرائد ويعلن عن نفسه، يقول أنا عندي بضاعة فاسدة لا حد يقرب جنبي. فشوف هذا ما يفعل الفاسد في نفسه، أنه يعلن للناس أن بضاعته فاسدة، فماذا يفعل الكاذب مع نفسه؟ رغم أنه لا يقصد طبعا أن يعلن هذا الإعلان اللي حضرتك تفضلت به، لكن يحاول أن يلون هذا هو غبي هذا وموضوع هو يلون على من؟ لاحظ التلون، يعتقد أنه ذكي، يعتقد أنه بيلون اللون الأسود بيقلبه الأبيض، هذا في فكرة الغبي. نعم. هو يتلون على نفسه لأن الشيطان هو غالبه، الناس ما راح تصدق الكاذب وراح ينفضح، فهو يتلون على من؟ على الناس، راح ينفضح. هو يعتقد أنه ذكي وهو أغبى الناس، يعتقد أنه يروج بضاعته بالكذب، هو في الواقع يروج كذبه ويروج فكرة الملون ويروج بضاعته الفاسدة. فالإنسان لو كان غلطان وفي مكانه ما تحرك بدون ما يكذب، يعني هذه مشكلته صغيرة، مشكلته الخطأ فقط، أو مشكلته مثل صاحب المصنع اللي عنده بضاعة فاسدة، هاي مشكلته محدودة بمصنعه وبضاعة فاسدة. لكن لما الإنسان والعياذ بالله يفضح نفسه على الملء بوكالات الإعلان والإعلام ويقول أنا كاذب، بيطلق كل هالكذبات، مشكلة كبيرة. هذا ماذا يفعل الكاذب مع نفسه؟ إنسان في منتهى الغباء. قد يسأل السائل هنا يفا يقول: هل بالإمكان أن يفضح الكاذب نفسه رغم أنه يحاول جعل هذا الكذب بإطار من صدق وبإطار من جماليات كثيرة يخلقها فيما يتعلق بوضعه لهذه الأكذوبة أو لهذه البضاعة التي يعلن عنها وهي بضاعة فاسدة؟ الكاذب غبي، ما في كذبة إلا ما يطلع إعلان عنها في العالم كله. الكذب لابد أن يفضح. في قول عجيب لأحد السلف يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. سريرة طالعة، هل شفت واحد في الدنيا مات مو معروفة سريرته مع الناس اللي حوليه؟ صحيح. الطيب ينعرف طيب، واللي غير طيب والكاذب ينعرف مع الوقت كذبة. الدنيا هذا قانون الله في الأرض، إن السريرة تخرج للخارج، فأفضل لي وأسر لي وأوفر لي وأربح لي إني أصلح سريرتي، لأن السريرة راح تفضح. صحيح. فالكاذب يعتقد نفسه ذكي ويحاول يلون هذه السريرة، ما أنت راح تفضح. أنا أعطيك مثال: لو رحت مكان قيل لك إن هذا القصر أجمل قصر في العالم، وفعلا رحت شفته إنه قصر في منتهى الجمال، لكن هذا القصر ما في أحد ينظفه وفي ناس تستخدمه وفي روائح نتنة رهيبة، بس قربت منه ما قدرت تنتظر أكثر من 5 دقائق تعدت عنه، لأن قصر اللي داخل القصر لابد ان الروائح اللي داخل القصر مهما كان قصر راح تطلع. أوكي. وكذلك الكاذب لازم روائح، لازم فكرة الملون، لازم فكرة الغير نظيف يطلع للعالم مهما كان حريصا ومهما كان مراوغا في خلق بعض الكلمات ومحاولا وضع كذوبته في أسلوب وفي إطار معين، لابد أن يفضح، لأن هذه سنة الله في الأرض. فضيحة الكاذب هذه سنة في الدنيا عبر الأديان والأزمان، لابد للكاذب أن يفضح. فالإنسان عندما يكذب يعني يقوم بإعاقة فكرية لذاته ولعلاج للمحن. أقصر الطرق لعلاج أي شيء في الدنيا هو الصدق، لأنك أنت تواجه الصادق، ميزة الصادق أنه يواجه المشكلة. الكاذب ما يواجهها، يخاف منها، جبان الكاذب. هل أنت شفت إنسان جبان يستطيع أن يعالج مشاكله؟ لكن الجريء اللي الشجاع اللي يواجه المشكلة يحلها. أي واحد يعطي وجهه للمشكلة يحلها، واحد يعطي ظهر المشكلة كيف له أن يحلها؟ إذا ممكن نحط أنا الفرق بين الصادق والكاذب في جدول أصحاب الأقلام، نقول الصادق ثابت الجوهر، ثابت المظهر، متغير الحال حسب ميدان الجهاد. إذا التغير في شكل الصادق في حالة بمعنى بذل الأسباب. الكاذب ثابت الجوهر على ماذا؟ الصادق ثابت الجوهر والكاذب ثابت الجوهر. الصادق ثابت الجوهر على الكتاب والسنة، على المبدأ الصحيح. الكاذب ثابت الجوهر على ماذا؟ على اتباع للشيطان والهوى النفس الأمارة بالسوء، على المبدأ الغير صحيح. متلون المظهر، ثابت الحال بهزيمة ساكنة ضد أعدائه. إذا هو داخله ثابت بكذبه، هو على ثابت ما يتحرك، لأنه مؤمن بأن الكذب ممكن يفيده، فداخله مو ثابت المبدأ، مثل الصادق. المبدأ الصادق ثابت ومبدأ الكاذب ثابت، لكن هذا ثبات صحيح وهذا ثبات غير صحيح.